الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب قد عجز الطبيب فداونا يا رب قد كثر الفساد فنجنا يا رب قلت حيلتي فتولنا اللهم انك تعلم اننا فقراء فاغننا بالفقر اليك ولا تفكرنا بالاستغناء عنك اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل ايامنا خيرها يوم لقائك اللهم اهد لنا اولادنا وبصرنا بعيوبنا وبارك لنا في ارزاقنا نسألك علما ينفعنا ونسألك عملا يرفعنا اللهم احصرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا امين امين واشهد ان لا اله الا الله قال العارف بالله ابراهيم الخراف ان الله تعالى يحيي القلوب بخمسة اشياء بقراءة القرآن بتدبر وبتقليل الطعام وبالتضرع وقت السحر وبقيام الليل وبمجالسة الصالحين اذا قرأت القرآن تبكي فان لم تبكي فتباكى وعليت بقلة الطعام فان الجوع نهر تسبح فيه الملائكة والشبع بحر تجري فيه الشياطين وقم بالليل ونادي الواحد الديان فان الله ينادي في ثلث الليل الاخير ويقول يا عبادي هل من سائل فاعطيه هل من سائل فاعطيه هل من مستعصر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه سبحانك هل من تائب فاتوب عليه هل من تائب فاتوب عليه ايها الموحدون من الذي يقول هذا من المغيث من المقيت من المجيب من القريب من الوالي من الكبير من المتعالي من الوارث من الباعث من الجامع من الواسع من المقيت من المجير من المبدئ من المعيد من المحصي من الرحمن من الرحيم من الوكيل من الجليل من النور من الحق من الحق من الاحد من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد واحد الواحد وحد الواحد وحد الواحد لا اله الا الله واخلو بها وحدي لا اله الا الله يغفر بها ذنبي لا اله الا الله اثني بها عمري لا اله الا الله ادخل بها قبري لا اله إلهي إلهي يا الله إلهي يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي يا الله أنت الذي سحب الكثير أنت الذي تعب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات انت الذي تعب الكثير انت الذي تعب الكثير وتجبر القلب الكثير وتغفر الزلات وتقول هل من تائب مستغفر او سائل اقضي له الحاجات واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله هو سيد العابدين وامام المخلصين وقائد الغر المحجلين ورافع لواء الوحدانية وحبيب رب العالمين اسمع الى اول العابدين محمد وهو يقول ماذا يقول من صلى الفجر في جماعة وقعد يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم قام فصلى ركعتي الضحى كتب الله له ثواب حجة وعمرة تامتين اسمعوا الى النور اسمعوا الى النور يتحدث اسمعوا الى رافع لواء وحدانية اسمعوا الى شمس الهداية الربانية اسمعوا الى مبعوث العناية الالهية كيف رب البشرية وكيف وجهها الى نور رب البرية صلاة وذكر وصف من صلى الفجر في جماعة ولم ينم بعد الصلاة انما قعد يذكر الله حتى طلعت الشمس وبعدما ارتفعت الشمس قام فصلى لله ركعتين تسميان ركعتي الضحى وفي الجنة باب يسمى الضحى لا يدخله الا من صلى الضحى صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بعدما ارتفعت الشمس في قبة الفلك ما جزاؤه يا سيدنا يا مربينا يا حبيب قلوبنا يا نور ابصارنا يا طب القلوب يا دواءها يا عافية الابدان يا شفاءها يا نور الابصار يا ضياءها ما جزاؤه كتب الله له ثواب حجة وعمرة كتب الله له ثواب حجة وعمرة مع ان المسألة لم تستغرق الا ساعة او تزيد قليلا كأنه حج البيت واعتمر ثواب حجة وعمرة تامتين هذا حديث نصه كما نطق به فم رسول الله سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله كيف ترقى رقيك الانبياء كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طارتها سماء تتباهى بك الوصول تتباهى بك الوصول وتسمو بك علياء دونها علياء بك علياء دونها علياء انت مصباح كل خير انت مصباح كل خير فما تصدر الا عن ضوئك الاضواء صلى عليك الله صلى عليك الله يا عالم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اما بعد فنحن اليوم على موعد بلقاء في ساحة القضاء وامام خاتم المرسلين والانبياء ففي اليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر عام 79,000 من ميلاد المسيح عبد الله ورسوله طالعتنا صحيفة الاخبار كعادتها في بث السموم ضد الاسلام بمقال لرجل مثقف من مثقفي مصر وما اقلهم وما اكثرهم ما اكثرهم وما اقل نفعهم الاسلام طالعنا بماذا طالعنا بمقال تحت عنوان تعالوا نفهم الاسلام ولكنني اقول لك لن نأتي اليك لنفهم الاسلام منك فالله يقول ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن ولكنني ادعوك انت لتفهم الاسلام معنا ايها الاخوة تعالوا الى محكمة رسول الله مع الدرس 47 بعد 103 ادعو رسول الله ليفصل في القضية واجدني الان في ساحة القضاء اجد المصطفى بطلعته البهية يجلس بين ابي بكر وعمر ويمثل الادعاء علي ويقوم بامانة سر الجلسة بلال بن رباح وارى مكتوبا في ساحة المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كما اجد مكتوبا على رأس المصطفى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين سيدي يا رسول الله حيائي منك يمنعني ووفائي لك يدفعني وبين الحياء والوفاء اجدني اقدم ثم احجم بين الحياء منك وبين الوفاء لك اقدم خطوة واؤخر اخرى واجدني كريشة في مهب العواصف، اين تستقر ومتى تسكن؟ ولكنني يا رسول الله اغلب الوفاء على الحياء، اسمح لي ان اعرض امامك هذه القضية التي تفوح سما. ولأبدأ القضية من آخرها ثم أنتهي بأولها، فإن البداية معروفة من مطلع النهاية. أراد السيد الدكتور أن يعلمنا ما هو الإسلام، وأن يعلمنا كيف ندعو إلى الله، ثم بعد ذلك أثار أربع قضايا. هذه القضايا الأربع يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف على حقائقها، فإننا في زمان كثر فيه الضلال والمضللون، وقل فيه الوفاء والأوفياء. الإسلام الآن كما شبهه النبي وقال بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قالوا وما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون من سنتي ما أفسد الناس. وقال الحبيب من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. ولا تظن الغربة هنا بمعنى الزوال، انما الغربة هنا بمعنى ان الله سينصر الاسلام ولو برجال غرباء عن المسلمين. ان لم تنصره مصر فستنصره الصين، ان لم تنصره الصين فستنصره اوروبا، سينصره المسلمون في روسيا، سينصره المسلمون في كل مكان، في المانيا، في انجلترا. سيعود غريبا اذا ما رحل عنه اهله، لان الدين دينه، واذا كان الدين دينه فهو الذي قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هذا واحد. اسمح لي يا سيدي ان افتح الجلسة. اراد الدكتور ان يعرف الاسلام فقال الاسلام نور. الاسلام نور كلمة لا تحمل في مضمونها اي معنى، ونحن بالتالي نقول له اي نور تريد، نور الكهرباء ام نور الفرسل ام نور السد العالي الذي سدت به الارزاق، اي نور تريد. ان كنت تريد بالنور الهداية فان الله قال الله نور السماوات والارض، وان كنت تريد بالنور نورا ماديا فنحن لا نوافقك على هذا. وتعال معي لتفهم ما هو الاسلام. الاسلام نظام الهي متكامل، لان كونه نظاما الهيا فليس من وضع البشر، واما كونه متكاملا فان الله تعالى قبل ان يقبض الرسول محمدا اليه قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالدين الاسلامي هو نظام الحياتين الدنيا والاخره، فيه الجانب السياسي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب التربوي والجانب العسكري. ما ترك الله ساردة ولا واردة الا احصاها. ثم قال سيادة الدكتور: والحكومة في الاسلام حكومة ذاتية، ومعنى حكومة ذاتية اي ليس هناك ما يدعو الى تطبيق الشريعة بحدودها وقوانينها، لان كل انسان يعامل ربه بضميره. ونحن نقول له اذا كانت الحكومة في الاسلام حكومة ضمير، فخبرني بربك لماذا جاء الصحابي الذي اقترف جناية الزنا، لماذا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله جنيت فطهرني من الزنا؟ ماعز بن مالك وقع في الفاحشة وكان محصنا متزوجا، لو كانت المسألة مسألة ضمير لاكتفى بنزع الضمير، ولكنه رأى ان يأتي الى الحبيب ليطهره مما صنع. قال للحبيب زنيت فطهرني من الزنا، فنظر الرسول الى اصحابه وقال لهم أبصاحبكم جنون؟ قالوا لا، انه من اعقبنا. قال أبصاحبكم سكر؟ اهو سكران؟ فشموا فمه قالوا لا يا رسول الله. فاراد الرسول ان يراجعه الحديث فقال له يا ماعز لعلك قبلت او لمست. فقال ماعز بل زنيت يا رسول الله. قال له الرسول للمرة الثالثة يا ماعز راجع نفسك لعلك قبلت او لمست. قال بل زنيت يا رسول الله. قال الرسول بعد ذلك يا ماعز لعلك قبلت او لمست. فقال ماعز للمرة الرابعة بل زنيت يا رسول الله. والزنا لا يثبت الا باربعة شهود: رجال، عدول، او باقرار الزاني على نفسه اربع مرات، فكل مرة تقوم مقام شاهد. وبعدما اقر اربع مرات امام باعث الهدى وواسع الندى قال الحبيب لاصحابه خذوه واقيموا عليه الحد رجما حتى يموت. اذا فليست الحكومة في الاسلام حكومة ضمائر، لان الضمائر تختلف. هناك ضمير اوروبي يبيح الخمر والزنا، وهناك ضمير شيوعي لا يعترف بان للكون الها، وهناك ضمير امريكي يعبد الجنيه ويقول له اياك اعبد واياك استعين، وهناك ضمير اسلامي يراقب الله فلا يعصي الله. فأي ضمير تريد يا سيادة الدكتور؟ لو كانت المسألة مسألة ضمائر لعطلت حدود الله، ولما جاء رجل يقر امام المصطفى بالزنا وهو يعلم ان الحد رجم بالحجارة، واقيم الحد على ماعز ومات. وفي اليوم التاسع مر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم فوجدهم يذكرون معيسى ابن مالك بسوء، ويقول احدهم للاخر: ارايت الى ماهد يزني فيصفره الله فيفضح نفسه فيموت كما يموت الكلب؟ ونقلت موجات الاثير هذه الكلمات الى اذن المصطفى، فرجع الرسول اليهم وقال لهم: ماذا تقولون في صاحبكم؟ والله لقد تاب توبة لو وزعت على اهل الارض جميعا لوسعتهم، ولقد رأيته الليلة في المنام يسبح في روض من رياض الجنة، يسبح في روض من رياض الجنة. ايها الاخوة الاعزاء، والاسلام لا يتصيد الاخطاء للبشر، فان ماعزا عندما جاء ليعرض ما فعله على رسول الله لم يسأله الرسول: ما هي المرأة التي زنيت بها؟ الاسلام لا يبحث عن عورات العباد، انما المسؤولية في الاسلام مسؤولية فردية، كل نفس بما كسبت رهينة. لم يسأله النبي عن المرأة التي زنى بها لان الاسلام لا يفتش عن عورات البشر، بخلاف ما نلاقيه فيوم وقع احد المصلحين، يوم وقع في ايدي زبانية في السجن الحربي، شهيد الاسلام سيد قطب عندما دخل السجن جمعوا اهله وجمعوا اخواته البنات وقتلوا ابن اخته رفعة، كان مهندسا، قتلوه تحت الصياط وتحت التعذيب، وسالوه عن جيرانه وعن الترزي الذي يفصل له ثيابه وعن الذين طارهم وعن فاتورة التليفونات، وجمعوا الكل وعذبوهم تعذيبا لم يعذبه احد من العالمين. اما الحبيب المصطفى والله ما سأل ماعزا عن المرأة التي زنى بها، مع ان الزنا من القضايا الاضافية التي لا تتحقق الا بين اثنين، فالزنا لا يتم بمفرده، انما لا بد للزاني من زانية، ومع ذلك سطر الرسول عليها ولم يسأله عنها. هذا هو شرع الله. قالوا: يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. الجار لا ذنب له، الولد لا ذنب له، الاخ لا ذنب له، الاب لا ذنب له، اما نحن فاننا نحكم قوانين كقوانين اليزيد. قتل الحسين وقتل ابناء الحسين وقتل اقرباء الحسين، حتى السيدة زينب رضي الله عنها حملت اسيرة وهي تبكي وتقول: ماذا تقولون ان قال النبي لكم ماذا فعلتم وانتم اخر الامم؟ بعترتي وبصحبي اذ تركتهم منهم اسارى ومنهم درج بدمي، ما كان هذا جزائي بعد مفتقدي ان تسمعوا كل هذا في ذوي رحمي. هكذا فعل اهل العراق مع اهل بيت رسول الله. زينب تحمل اسيرة بعدما قتل اخوها، ولم يكتف المجرمون بقتله بل فصل الرأس عن الجسد، ولم يكتفوا بهذا بل جاء جاءوا بثلاثين خيالا يركبون الخيل يدوسون جسد الحسين جيئة وذهابا. البشر هم البشر، والظلم هو الظلم، العدوان هو العدوان. ان النبي كان لا يبحث عن عورات العباد ولا يتصيد الاخطاء ولا يعكر ليصطاد، ولكن وعلى حين غفله اذا بامرأة تأتي الى رسول الله وتقول: يا رسول الله زنيت فطهرني من الدين، انا الذي زنى بي ماعز بن مالك، زنيت. وسالها الرسول: ابيك خمر؟ قالت: نعم. قال لها: ارجعي حتى تضعي حملك، ان كان لنا ولاية على ضرب ظهرك فليس لنا ولاية على تعذيب ما في بطنك. ارجعي. وظلت المرأة شهور حملها حتى وضعت ما في بطنها، وكانت تستطيع ان تغادر ارضها الى ارض اخرى الى بلاد الروم او الفرس، هربا من توقيع الجزاء سيما والجزاء هنا ليس رحلة خلوية في ليلة صيف مقمرة، انما الجزاء هنا رجم حتى الموت ذاته. ولكن اذا هربت من الجزاء الدنيوي فكيف تهرب من جزاء الله يوم القيامة؟ كيف؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. إن استطعتم الهروب مني يوم القيامة سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان هما الإنس والجن. الله تعالى يقول: سأصاب لكم يوم القيامة، مع ان الله لا يشغله شاغل ولا ينقصه ناهل، ومع ذلك يقول: سأفرغ لكم يوم القيامة. من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلوائي ولم يقنع بعطائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من تحت سمائي وليتخذ له ربا سوائي. جاءت الغامدية التي زنت بماعز الى رسول الله ومعها رضيعها، جاءت لتسلم نفسها طائعة مختارة ومعها حملها، معها حملها الذي صار رضيعا. ونظر الرسول الى الرضيع وقال لها: ارجعي به حتى يستغني بالطعام. فمن فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبائه يوم القيامة. ارجعي. انظروا الى رحمة الاسلام والى عظمة الاسلام وجلاله وجماله وكماله. اولا ما سأل الرسول ماعزا عمن جنى بها، وثانيا ما رضي ان يقيم الحد على امرأة الحامل، وثالثا لما وضعت ما اراد ان يقيم الحد عليها قبل ان تفطم رضيعها. وكانت المرأة تستطيع في هذه الفرص كلها ان تغادر هذه الارض التي ستقيم عليها حد الزنا، ولكنها اذا هربت من اهل الارض فاين تذهب من محكمة السماء؟ اين تذهب من محكمة الله؟ اين تذهب من محكمة كتب على بابها لمن الملك اليوم؟ واقيم عليها الحد ورجمت وماتت، وقبل الله توبتها كما اخبر الرسول عن ماعز. فالحدود في الاسلام جوابر وزواجر، جوابر تكفر الذنوب، وزواجر تردع العصاة عن اقتراب المعاصي. ماذا تريد؟ لو كانت المسألة في الاسلام مسألة ضمير لسرق السارقون وزنى الزانون وشرب الشاربون وعبث العابثون وقالوا اننا اصحاب ضمائر. تقول ان الحكومة في الاسلام حكومة ذاتية تقوم على الضمير، والحبيب محمد ينادي باعلى صوته. لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، محمد يقطع يد فاطمة لو سرقت. فاطمة التي دخل عليها الامام علي ذات يوم فقال دخلت على فاطمة ذات يوم فرأيتها كلها تعبد الله، تدير الرحى بيدها اليمنى، وترضع الحسين بيدها اليسرى، وتذكر الله بلسانها. بنت رسول الله ليس عندها خادم يدير رحاها، ليس عندها شغالة تربي ولدها، بنت رسول الله تدير رحاها بنفسها، تدير رحاها بيمناها، وترضع الحسين بيسراها، وتذكر الله بلسانها. بنت من هذه؟ بنت الحبيب. ومع ذلك يقول لو انها سرقت لقطع محمد يده. ثم ماذا؟ اسمعوا ايها الاخوة الاعزاء ماذا قال سيادة الدكتور. آلمه كثيرا هذه الاصوات التي ترتفع تطالب بتحقيق شرع الله، وقال لماذا تسألون عن حجاب المرأة وتأمرون بحجاب المرأة مع ان حجاب هذا كان قاصرا على نساء رسول الله؟ ونحن نقول له يا سيادة الدكتور من اين اتيت بهذا الكلام؟ اتيت به من كتاب مركز، ام اتيت به من كتاب الامريكان، ام اتيت به من ميثاق مصر؟ من اين اتيت بهذا الكلام؟ الم تقرا قول الواحد الديان يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سيادة الدكتور الم تقرأ في الاية قوله تعالى ونساء المؤمنين؟ فان كنت مؤمنا فلماذا تخرج نفسك من هذه الاية؟ واذا لم تكن مؤمنا فجدد ايمانك من قبل ان يأتيك الموت كل ما وجه الى نساء رسول الله فهو موجه الى نساء المؤمنين حرفا بحرف، الا مسألة واحدة استثناها ربنا جل جلاله في قوله: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. فنساء رسول الله حرام عليهن الزواج بعد وفاة المصطفى، اما نساؤنا نحن فيحل لهن الزواج بعد وفاتنا، اما نساء الحبيب فحرام عليهن ان يتزوجن بعد وفاة رسول الله، لانهن لو تزوجن بعد وفاته ما حشرنا معه في الجنة، وانما يحشرن مع الازواج الاخر. كل خطاب وجه الى نساء الحبيب فهو موجه الى نساء المؤمنين جميعا. لماذا؟ لان الله تعالى قال: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم. فكيف لا تقتدي البنت بامها، خصوصا اذا كانت امها زوجة رسول الله؟ لو كان هذا خاصا بنساء رسول الله لكان كل ما في الايات خاصا بنساء رسول الله. فالله تعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى. لو كان القرار في البيت خاصا بنساء النبي لكان التبرج والنهي عنه خاصا بنساء النبي، ولكانت إقامة الصلاة خاصة بنساء النبي وأقمنا الصلاة، ولكان إيتاء الزكاة خاصة بنساء النبي وآتينا الزكاة، ولكانت طاعة الله ورسوله خاصة بنساء النبي وأطعنا الله ورسوله. فكيف تعطي نساء النبي ما تريد وتعطي نساء المؤمنين ما تريد وكأنك انت المشرع ونسيت ان المشرع واحد هو الله الواحد؟ اما الليثية في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فليست هذه الليثية في تكاليف الشرع، انما الليثية هنا في الثواب والعقاب. فنساء النبي لا يعاملن يوم القيامة معاملة نساء المؤمنين، لان الله تعالى قال لهن: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. وقال لهن: ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فالليثية هنا والغيرية هنا ليست في التكاليف الشرعية، انما هي في الثواب والعقاب. فنساء النبي يضاعف لهن العقاب كما يضاعف لهن الثواب، لانهن القدوة، والقدوة غير عامة الناس. اذا يا دكتور الم تقرأ الاية التي قال الله فيها: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين؟ هل حذفت هذه الاحكام من تلك الاية يا دكتور؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ايها الاخوة الاعزاء، والان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنه في ان واصل الكلام بعد جلسة الاستراحة خشية ان يطول علينا الكلام، واعوذ بكم من هناك الى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، ما زالت الجلسة منعقدة برئاسة السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد عرضنا للقضية الأولى من القضايا الأربع، والآن نسأل الدكتور ماذا يريد. قال الدكتور: يجب على دعاة الإسلام أن يدعوا إلى الإسلام بطريق الكيمياء والحياة والطبيعة والعلوم الحديثة، وأن يدعوا إلى التوحيد وحده. قلنا: لماذا؟ قال: لأن في القرآن 6000 آية، منها 500 آية تدعو إلى الأحكام الشرعية، وأقل من هذا العدد بقليل يدعو إلى الفقه والتشريع. 500 آية أحكام، وبعض الآيات في التشريع والفقه، وأما بقية آيات القرآن فإنها تدعو إلى التوحيد. فكيف نترك الدعوة إلى التوحيد وهي أكثر آيات القرآن، وندعو إلى الأحكام وتطبيق الشريعة وهي آيات قليلة في القرآن؟ أسمعتم إلى هذا؟ شيء عجيب. ونحن نقول له: يا دكتور، لقد أخطأت في أول كلمة قلتها. قلت إن عدد آيات القرآن 6000 آية، كذب. عدد آيات القرآن 6236 آية، فلماذا أكلت على الله 236 آية؟ وهل وضعت هذه الآيات التي لم تذكرها أأكلتها كما نأكل مال اليتامى؟ يا دكتور، أتحداك لو قلت لي ما عدد كلمات القرآن وما عدد حروف القرآن. أكلت من الآيات 236 آية، ونحن نقول لك إن عدد آيات القرآن 6236 آية، وعدد كلمات القرآن 77439 كلمة، وعدد حروف القرآن 340,740 حرفا أنزلها العلي العظيم على الحبيب محمد. يا دكتور، يا دكتور، إن من الخطأ أن تقول ما لا تعلم، وأن تعلم قبل أن تتعلم، ولا تخاف أن تأثم، وإذا أثمت لا تندم. كيف تقول هذا؟ وكيف تدعو بهذه الدعوة؟ ألأن القرآن كلمنا عن التوحيد كثيرا؟ أمعنى هذا أننا نترك الأحكام ونترك الفقه ونترك التشريع ولا نتكلم إلا عن توحيد الله؟ القرآن الكريم فيه 114 سورة، منها 85 سورة نزلت على الرسول في مكة، و29 سورة نزلت على الرسول في المدينة. والقرآن الكريم فيه 6236 آية، وفيه من الكلمات 77,000 واربعمائة وتسع وثلاثون كلمة، وفيه من الحروف 340,740 حرفا. من انكر منها صورة او آية او كلمة او حرفا فكأنما انكر القرآن كله، وهو بذلك مرتد عن دين الله رب العالمين. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ معشر المسلمين الاعزاء، وحتى ما وطيل المقام بين يدي سيدنا محمد حياء مني، فانني استسمح رسول الله ان يلقي الحكم في الجلسة في جلستنا هذه على ان يظل نظر قضية مفتوحا حتى لقاء قادم ان شاء الله. اسمع الحبيب محمدا ماذا يقول، ماذا يقول للدكتور واشياعه واتباعه. اسمع معي قول الله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سيدي ابا القاسم يا رسول الله استأذنك في ان تظل الجلسة مفتوحة حتى الاسبوع القادم ان شاء الله لاعود الى قضية اخرى من قضايا مجتمعنا. ولقد فوجئت بالامر بمن يأتي بجريدة الجمهورية لأقرأ فيها موضوعا، ورأيت انه لا بد ان اتحدث في هذا الموضوع لانه متعلق بعقيدة الله. ففي يوم الخميس طالعت الجريدة بان هناك مطرانا اسمه فيليب في قرية ميدنسيس يبرئ الاكمه والابرص ويجعل النساء العواقر يحمي، وبقي ان يقولوا فيه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كان هذا في يوم مضى، وامس 27 من ديسمبر طالعت الجريدة نفسها بان هناك دكتورا في احدى قرى الغربية تلقى طبه بطريقة تثير العجب. كيف تلقى طبه؟ لم يذهب الى جامعة القاهرة ولا الى جامعة عين شمس. هذا الطبيب تعجبون لصحفنا واستخفافها بعقولنا وضحكها على اثقالنا، حتى ان بعض الناس بالامس من اصحاب المراكب المرموقة امرأته لا تلد، فارسل يستشيرني اذهب الى هذا الطبيب الذي ذهب في محافظة الغربية وظهر بها وسطع نجمه وعنده من الزبائن كل يوم ما لا يقل عن 300 زبون. اسمعوا كيف تلقى الدكتور الذي ظهر في محافظة الغربية، كيف تلقى طبه وكيف تلقى علمه. واعلموا ان الصحف تنهي الناس بهذا الكلام حتى لا يشتغلوا بالكلام في السياسة، مثلها كمثل الآن والزمان، ولكن لا يجوز أن يكون هذا على حساب كلمة الله وعلى حساب عقيدة الله. اسمعوا أيها الإخوة، هذا الطبيب كان تلميذا أو طالبا في كلية الطب، وقبل أن يحصل على البكالوريوس أصيب بكآبة، أصيب بحال اكتئاب، فاعتزل الناس في قريته التابعة لمركز تمنود. ثم ماذا؟ كان هناك في القرية قطة. أتدرون معنى القطة؟ قطة يعني كات بالانجليزي، قطة تتردد على البيوت، قطة قرة تتردد على البيوت، واهل البيوت يطردونها. ولكنها لما دخلت بيت هذا الطالب حن عليها واكرمها، وصار بينه وبينها علاقة ود ومحبة. وفجأة اختفى الدكتور 7 سنين لا يدرون اين ذهب، وبعد 7 سنين ظهر على وجه الارض بعد ان كان قد غاب وانتظروه كثيرا. وبعد ان ظهر على وجه الارض اذا به قد نقل الحكمة وتعلم الطب وصار يشفي كل المرضى، حتى النساء العواقر يذهبن اليه بالمئات كل يوم فيحملن. اين تلقى طبه؟ اتضح ان هذه القطة من اخواننا الجن، اخذته معها الى باطن الارض حيث درس الطب والتكنولوجيا تحت الارض بمصاحبة الاستاذ الدكتور قط. شيء عجيب، شيء عجيب. الاستاذ الدكتور تلقى تعاليمه في باطن الارض، ونحن نعلم انه ليس في باطن الارض الا البترول والمعادن والمنجنيز والقصدير، فكيف شقت له الارض ثم نزل اليها وبعد 7 سنين من معيشته في الارض في باطن الارض كيف استطاع ان يصعد الى بحرها بعد 7 سنوات في بطنها؟ ونحن نسأل اين هذه الكلية التي تلقى فيها علوم الطب؟ اين توجد في باطن الارض؟ اهي في القطب الشمالي ام في القطب الجنوبي؟ في اي طبقة من طبقات الارض؟ وكيف استطاعت القطة ان تأخذ معها الطبيبة لتعلمه الطب في باطن الارض؟ واذا كان الاستاذ الدكتور تعلم الطب على ايدي الجن، فان الجن لا يعلمون طبنا، لان امراضنا ليست كامراضهم، واجسامنا ليست كاجسامهم، ودوراتنا الدموية ليست كدوراتهم، وجهازنا التنفسي ليس كاجهزتهم، فكيف تعلم من الجن ما يشفي به اولاد ادم؟ هذا كلام لا يقبله منطق، ولكن الجريدة شنعت واذاعت، بل انها قالت على الذين يدرسون الطب هناك على الاطباء انهم يعلنون عداءه لانهم اوقف حالهم. ونحن نقول اما اتصال الانسان بالجن فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. هذا حديث صحيح رواه الامام البخاري. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة ذات ليلة فخرج عليه عفريت من الجن ومعه شعلة من نار، اراد ان يخلف الصلاة على رسول الله ويشغله عن صلاته. قال الحبيب المصطفى فامكنني الله منه فخلقته بيدي حتى شعرت ببرد لسانه على يدي، وكنت اود ان اربطه. كان ذلك خصوصية بنبي الله سليمان بن داود، وهبني ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. الحبيب محمد لم يرضى ان يتعدى على سلطات سليمان. قال: كنت اود ان اربط العفريت في سارية من سوار المسجد لتروه يا اهل المدينة، ولينعب به صبيان المدينة. ما الذي منعك ان تربطه يا حبيب الله؟ قال: تذكرت قول اخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فاذا سمعتم عن قرية كقرية السرور التابعة لدمياط، بان فيها رجلا يحضر الجن ويسخر الجن في قاع البحار وفي قاع المحيطات ليأتوا لابن ادم بالعمل الذي كتب على ظهر قرموط من السمك، ولان عنده من خدم الجن المئات، وكل خادم يرسل بعشر دنيهات، فاعلموا ان هذا ضلال مبين. واذا سمعتم عن رجل في قرية صناح قل يضيع او تقهلية، فاعلموا ان هذا كذب وافتراء، كل هذا كذب. وفي مجد مسيس كل هذا ضلال. وفي بلد تسمى محل الدش في محافظة البحيرة، اذا ذهبت اليها لا تستطيع السير من كثرة السيارات الملاك التي يركبها البهوات ونساء البهوات، كل هذا كفر، لان الله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. بدع بدع وضلالات. وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. في بلد تابع لدمياط يسمى السر، امبراطور هناك امبراطور، وفي صناح دقهلين امبراطور اخر، وفي نجد مسيس امبراطور ظهر على صفحات الجرائد، في محل البش امبراطوريات اقيمت بها العمارات الشامخه باموال الذين لا يعتقدون بان الله هو الذي يعطي ويمنع، باموال قوم لا يؤمنون بقوله تعالى: لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ودواء الجن في القرآن، ودواء وساوس الجن في القرآن. الشيطان لا يملك ان يصنع بك شيئا الا ان يوسوس لك. اذا توضأت قال لك انك لم تغسل وجهك، واذا صليت قال لك انت صليت ركعتين بينما انت صليت ثلاثه. ولقد روى الامام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن سهل بن ابي صالح قال: ارسلني ابي الى بني حارثه ذات ليله، وبينما انا اسير سمعت صوتا ينادي علي ولم اره ولم ار ذاته. فلما قصصت على ابي هذه القصة قال لي: يا بني هذا شيطان، فان اردت ان تسلم من الشيطان فعليك ان تؤذن اذانك للصلاة، قل الله اكبر كما تؤذن للصلاة، فان الشيطان اذا سمع الاذان ولى مدبرا. وابو هريرة رضي الله عنه كان عنده طعام في بيته، وقام ليلا فوجد عفريتا من الجن يريد ان يسرق الطعام، فامسك به ابو هريرة فقال له اعف عني فعفى عنه، ولكنه عاد لليلة الثانية ليسرق الطعام، انه شيطان. وعفى عنه ابو هريرة في الليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة امسك به وقال له لن اتركك حتى احرقك. فقال العفريت لابي هريرة: الا اعلمك آية من القرآن لو قرأتها كفاك الله شرنا؟ قال له قل. قال عليك بقراءة آية الكرسي، فانها ما قرأت على شيطان الا احرقته. وفي الصباح ذهب ابو هريرة الى سيد البشر وقص عليه ما رأى، فقال له الحبيب: يا ابا هريرة لقد صدقك وهو كذوب. يعني قال لك كلمة حق مع ان الشيطان لا يعرف الحق ولا يعرف الصدق، فلماذا تضخمون امر الجن وتضخمون امر الشياطين ليجمع السحرة الاموال منا وليضللونا وليوقعونا في الكفر؟ والرسول قال: من اتى ساحرا او عرافا فقد كفر بما انزل على محمد، والذي انزل على محمد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. بل ان القرآن الكريم عقد مقارنة بين كيد الشياطين وكيد النساء. قال: في كيد الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في كيد النساء انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. فهل هناك وجه شبه بين الضعيف والعظيم؟ كل ما استطيع ان اقوله في دكتور تمنوس انه طالب درس الطب في كليته، ولما ترك الدراسة اختفى عن عيون اهل البلد في مكان اخر وعكس على دراسة كتب الطب دراسة نظرية. اقول دراسة نظرية لا دراسة عملية، لان الجريدة نفسها قالت لقد ذهب اليه بعض الاطفال ليختنهم فجرحهم وقت الختان ونزفوا دما. فاذا كان السيد الطبيب الذي تلقى الطب في العالم السفلي في كليات طب ما تحت الارض لا يستطيع ان يختن طفلا، هذا هو تعاليم الجن؟ اكل ما حدث بيننا حادث نقول انه الجن؟ فالجن هو الذي يجعل المرأة العقيمة تلي، والجن هو الذي يشفي الروماتيزم، والجن هو الذي يشفي الامراض، ومن ضاق رزقه كتب له طبق وبات هذا الطبق في الندى، وقام ضيق الرزق فشرب ما في الندى التي اجابته الكتابة. اتدري ماذا كتب في الطبق؟ يا هو يا هيوه شندخخ مزجل بزجل نفخ نفخ صور صور اتى اتى اقبل يا سيد اتى. واذا سألت عن السيد اتى هذا قالوا انه ملك من ملوك الجن خدم الحجرة النبوية 1000 عام. كلام ما رواه البخاري وما رواه مسلم وما رواه ابو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، انما رواه عقروت بن عفريت. هذا كلام ما سمعناه. من اطى عرافا او ساحرا فقد كفر بما انزل على محمد. لا يملك الارزاق الا الله، لا يملك الخلق الا الله، لا يملك الضر النفع الا الله. ليس هناك احد تلقى تعاليمه في باطن الارض، انما هو انسان كانت له معارف طبية ف ثم قرأ الكتب بعيدا عن عيون اهل القرية وظل يمارس عمله الطبية واشاع انه على اتصال بالجن، حتى اذا عجز البشر عن مداواة بعضهم بعضا قال ان هذا لم يتلقى الطب في اكسفورد او كامبريدج، انما تلقاه تحت الارض. انه هذه الخرافات. ادعو الناس الى العقيدة وقوة العقيدة في الله رب العالمين. يقول الامام مالك بن دينار رضي الله عنه: بينما انا نائم ذات ليلة اذ اتاني ات في المنام وقال لي: قم الان واذهب الى مسجد البصرة فستجد هناك شابا اشتد به الجوع فقدم له الطعام. اخذت معي ما تيسر من الطعام وذهبت الى المسجد فرأيت شابا يذكر الله فوضعت شراب وقلت له: اذا احتجت الي تأتني في هذا المكان. فرد علي الشاب قائلا: وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك الي هذا المكان؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. كفى ضلالا، كفى ضلالا، وكفى تمويها، وكفى دجلا، وكفى دعاية كاذبة. احضروا صحفنا، احضروها، احضروها، فانها تروج للاباطيل. وانا والذي لا اله الا هو ما زلت اصبر في سنة 1950 كان الله تعالى قد افترضت مني موهبة البصر واخذت ابحث عن طب العيون، واخيرا قال عسى مجلة المصور الا غراه بصورة فيها طبيب من اطباء العيون يمسك بعين في قطعة من الشاشة والقطر ويقوم بترقيع القرنية. أتدرون ماذا كتبت عنه مجلة المصور؟ ولا يجوز أن نقول المصور لأن المصور هو الله. كتبت عن هذا الطبيب: إله العيون، إله العيون، كأن للعيون إلها وللآذان إلها وللمعدة إلها وللقلب إلها، مع أن عقيدتنا ويقيننا لا إله إلا الله. ثم كتبت المجلة تقول: إن هذا الطبيب استطاع ان ينتزع عين ميت ويضعها مكان عين ذهب ضوءها لاحد الاحياء. وكنت احد الذين سقطوا في شباك هذا الطبيب. جئت من بلدي والله يعلم من اين اتينا بثمن التذكرة، فقد كنا لا نملك ثمنها، الى اله العيون في شارع العباسية بالقاهرة الساحرة العامرة الساحرة. وقبل ان اضع رجلي على منضدة العمليات قال لوالدي: ادفع 100 جنيه مقدما لاجراء العملية. ثم قال سيادته: ان نسبة النجاح 80%. وضع للعلاج نسبة وكأنه اطلع على صفحات القدر فوجد نفسه هو الذي يحيي ويميت. وطلبنا منه ان يقسط المبلغ ولكنه رفض وقال قبل ان ينام للعملية لابد من دفع 100 جنيه كاملة. واحضرنا له الجنيهات بشق الانفس وظليت تحت العلاج عاما كاملا اقسم بالله كنت ارى بصيصا من نور وبعد علاجه لي ذهب هذا البصيص من النور. هذا دجل هذا دجل. اله العيون هو الله، اله الكون كله هو الله. وبعد هذا العام قال عسى جريدة اخر ساعة او مجلة اخر ساعة تحدثنا عن امرأة ظهرت في حي شبرا اسمها صفصف. فلم يكن عندنا من الوعي ولم نكن نفهم من الدين ان الذهاب الى هؤلاء الدجالين حرام. وارسلنا الى احد الاصدقاء في القاهرة ليذهب الى الدكتورة صفصف وهي دجالة من الدجالين وشرح لها حال عيني فكتبت له العلاج كما يلي: اذا اراد ان يرد اليه بصره فعليه ان يمكث شهرا كاملا في حجرة ظالمة مظلمة لا يرى فيها ضوء. تصوروا هذا انسان يجلس في حجرة مظلمة ليلا ونهارا كيف يذهب الى دورة المياه؟ كيف يتوضأ؟ كيف يصلي؟ انا واثق ان هذه الصفصف تريد بهذا ان يصاب المريض بالجنون. انسان يجلس في حجرة مظلمة شهرا كاملا. قلت سبحان الله هل بلغ الضحك على العقول الى هذا الحد؟ ولكن صحفنا تجعل من الحبة قبة ومن النملة فيلا، ولكن صحفنا تبتل من الرمال حبالا وتمضغ الهواء. صحفنا التي قالت على حسن البنا انه راسبوتين او ارسلوبين رئيس العصابات الامريكية، وراسبوتين رجل الدين الشيوعي الشرف، وكان حسن البنا من رجال الاصلاح. لن يجود الزمان بمثله الا ان يشاء الله. وقالت على سيد قرب انه مسيلمة الكذاب، بينما جعلت من جمال عبد الناصر اعدل من عمر بن الخطاب. صحفنا هي صحفنا، واكاذيبنا هي اكاذيبنا، وانا لا استطيع ان اضع عنوانا لهذه الحملة الصحفية على عقيدتنا الا قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم. معشر السادة الاعزاء، اياكم والذهاب الى الصحراء، احفظوا نساءكم من الذهاب الى الصحراء، فان الصحراء كفر وشجر وغدر. اقسم لي احد الناس انه ذهب بزوجته الى الساحر، الى من يدعي السحر، لانها كانت لا تلد. فقال له الساحر: لن يذهب الجن ما بها الا اذا خلوت بها ساعة. اسمعوا هذا الكلام لان هذا الكلام سيكون شاهدا علينا امام الله. وهذه القضية قضية نظرتها محكمة الجنايات بشبين الكون. اخلو بها ساعة. ودخل بها غرفة العمليات الشيطانية ولم يطق زوجها صبرا فكسر باب الحجرة فوجد الساحر يعشى زوجته كما يعشى الرجل اهل بيته. هذه هي الخلوات، وهؤلاء هم الذين يدعون الاتصال بالجن، والاتصال بالجن حرام شرعا، سواء كان ذلك للعلم ام للتعلم. ولسنا في حاجة الى من يحفظنا من الجن، لان الله بين لنا وسائل الحر. اقرأ آية الكرسي، اقرأ ثلاث آيات من اخر سورة البقرة. اذا لم تحفظ هذا ولا ذاك فاقرأ قل هو الله احد ثلاث مرات. ان كانت امرأتك عقيما لا تلد فاستغفر الله كثيرا. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا مسلمون، يا اهل التوحيد، يا اهل القرآن، لا تسمعوا الى الدجالين، الى الافاكين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاك. فليستجيبوا لمن؟ لفلقس؟ للدكتور شيحة؟ استجيبوا لمين؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاذا لم يستجيبوا لله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، سلام عليك حتى القاك، وسلام على ابي بكر وعمر، وسلام على علي وبلال، وسلام على هيئة المحكمة الموقرة. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، ارتب بنا فيما جرت به المقادير انك على كل شيء قدير. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بشرنا بعيوبنا، وارحم بعثنا، وتول امرنا، واحسن خلاصنا، وفك اسرنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ايها السادة الاعزاء، احضروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الابدان وشفائها، ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام امير الانبياء وامام المرسلين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تبارك وتعالى وقولوا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله. وحد الله لا إله إلا الله. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين اجتمعت فيهم اربع صفات. واحد يصلي، التقوى كما قال الامام علي رضي الله عنه، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. انا عايز اتوحد بالله كمان مرة. تعرف كلمة التقوى دي لو اي مجتمع طبقها لا يحتاج الى تعليم بعد ذلك. كلمة التقوى بس، لان التقوى دي تحتها اربع اركان، او ركن الخوف من الجليل. خوفه من الجليل، انت ما دام خفت ربنا هتعصيه؟ مش ممكن. ولذلك واحد جه لسيدنا ابراهيم ابن ادهم رضوان الله عليه، قال له يا امام دلني على شيء ان فعلته لا اعصي الله ابدا. وحد الاول عشان تسمع الحياه دي. قال له انا عايزك تقول لي نصيحه بعدها لا اعصي الله ابدا. قال له احفظ خمسه اشياء. قال له احفظ. قال له تستطيع ان تاكل من رزق غير رزق الله؟ قال له لا. قال له كيف يرزقك وتعصيه؟ ادي اول شيء. يعني حتى الانسان يكون عنده شوي بيرزقك وانت تعصيه. شوف يا سيدنا ابراهيم الخليل كان من عهده ان لا ياكل الا اذا ارسل الى احد ياكل معه. تصور قعد يومين ما ياكلش عشان مش لاقي حد ياكل معاه. وبعدين في ثالث يوم قال يا ربي انا لا اطيق واختار من ذلك. ما اقدرش اقعد ثلاث ايام من غير ضيوف. ها؟ ما اقدرش اقعد ثلاث ايام من غير ضيوف. فكانوا الضيوف في اليوم الثالث جبريل وميكائيل واسرافيل. فما حظكم ايها المرسلون؟ هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. قال سلام. ثلاث ملائكة من كبار ملائكة في السماء. لا ما عادش بقى إبراهيم قال لهم ده جبريل وميكائيل وإسرافيل كانوا عندي، وأنا بشر المرضى واللي تكون عايزة تولد تولد. جبريل وميكائيل ده مش الشيطان اللي هو شندغخ ولا مجدل ولا شمهورج. لا يملك القول إن الأمر كله لمين؟ لله. امر كله لمين؟ لله. فكان ثالث يوم الملائكة ضيوف ابراهيم، وراح الله يبارك فيه ذبح لهم الذبيحة وحمر وزمر وحط العجل المشوي اللي هو الحنيف. حنيف يعني مشوي. كله يا جماعة ما بياكلوش. ايه طب امال انا هعمل ايه؟ هو انا اجيب الاكل ده ارميه ولا ايه؟ ما مش عارف دول مين، مش عارف دول مين. وبعدين قالوا انا رسل ربك، والملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا تنام ولا تمرض ولا تتزوج ولا تتنازل، ليسوا ذكورا وليسوا اناثا، من قال انهم رجال فهو فاسق، ومن قال انهم بنات فهو كافر. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. وفي قراءة وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. ثم بيعملوا ايه؟ مدام لا أكل ولا شرب ولا نوم ولا زواج ولا خلف ولا زراعة ولا صناعة ولا تجارة، بيعملوا ايه؟ ان يسبحون الليل والنهار لا يقصرون. اللي يحب ربنا يوحي خلاص شيل اللحمة يا ابراهيم، خلاص شيل اللحمة. ما انت تقول لي يا جماعة قالوا انا نبشرك بغلام علي، يبقى الملائكة دي تبشر بس، انما مين اللي بيخلق؟ الله. حرام حرام ان احنا ناخد الاولاد وناخد الحريم ونروح عشان خاطر للراجل يديها البركة عشان خاطر تولد. تولد ازاي؟ ده ربنا بيقول يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة انه عليم قدير. وناس تقول لناس، ما هو للاسف الحريم لما بيقعد مع بعضه يا ريتهم بيقروا ايه ولا حديث، ولا يا ريتهم بيذكروا قصه من قصص الصالحين. ابدا، انت يا اختي عطيني قاعده من غير خلف لغايه امتى؟ فهمتوا؟ لا روحي مسرح السنهم يا اختي، بس بص كده على اللي بيتصرحوا عشان خاطر تنخضي، فلما تنخضي تحملي على طول تروح مسرح السنهم. اللي ادهى من كده تقول لها انت اذا كنت عايزة تخلفي روح الواحد صربي يطلع لك راس واحد ميت وتبولي في رأس الميت. تروح لواحد صربي تحلمي وتكتله 10 ساغ يطلع لها راس في كل ساعة ما استوجه اول كل ساعة فاضل فيه شوية. احنا عندنا الصربية زي ما انت راسي لا جمة ولا جمة، يعني يبقى الواحد دفن ابوه ويجري وراه يقول له هات البقشيش. بقشيش يا ابني وانا مجوزه ده انا دفنه. تعرف ان قط التراب الترابي الله يعوض عليك في الميت بتاعك، هيبيعوا الكليه في الطب عن شمس. والله العظيم واحد بيحلف لي انه في واحد ترابي كل شغلته طول النهار فاتح اوضه عنده في البيت حاطط فيها حلم الادرياتيك اللي هو لما بني ادم ينزل فيه ينصهر في ميت الله. طول النهار يجيب ميتين ويحطهم في الحلة اللي صار حمده ده ويسلق الميتين عشان يطلع العظم يبيعه. يفتح كلية الطب. الله يساعدك عليه. ربنا بيقول ثم اماته فاخبره، واحنا بيقول ثم اماته فشرحه. فاكر توجه. والله. وساعات يبيعوا الميت بالاقطاع يقولوا عايز الذراع اليمين ولا الشمال، فان اللي بتحصل كوارع في الوجه.